يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أقر بكلب مباح قد تلف، فهل عليه أن يشتري غيره ويعطيه له؟ ما يباع الكلب، كيف يشتري غيره؟ يروح يجيب كلب ثاني ويدربه ويعطيه إياه. نعم.